بلا شباب ورضيت وقسيت ما ردت لي جواب حبيت ورضيت تهجرني بلا شباب ورضيت وقسيت ما ردت لي جواب هنيتك ما هنيتني هنيتك ما هنيتني والود يا خيتك والود Yeah.